أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه. الحمد لله رب العالمين. سپاسو استايج هر شايستي خدايو بو خدايا كخاونو پروردگاري همو جهانيانو همو بونوره. الرحمن الرحيم. بخشندو دلوفانا كان جاي رحمته مهربانيه. رحمتي لدنيا دا هموشتي جيكرتوتوا بلام لقيام الدا تنها بو إيمان دارانا. مالك يوم الدين. خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات. إياك نعبد وإياك نستعين. خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرد. اهدنا الصراط المستقیم. خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر باز راست و درستی اسلاما. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. که برنامو ربازی اوانه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خيت سر باز يواني خشمو قينيان لجيراوا بهوي اووا ديزاننو لايان داوا هروها نمان خيت سر باز يوانش كسر قردانو قمران بهوي لا ساريو يا خبونو نزانين يانوا.